أبكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل زنى وهو غير متزوج، كيف يتطهر جزاكم الله خيرا؟ يتطهر بالتوبة النصوح. الأصل الشرعي أن من أصاب حدا من حدود الله من الزنا ونحوه أن يتوب إلى الله بالتوبة النصوح ولا يهتك ستر الله عليه، والأفضل له أن يستتر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لما زنى ماعز وجاء إليه عليه الصلاة والسلام وأقام عليه الحد، قام بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ولذلك من أصاب الذنوب وكبائر الذنوب يستتر بستر الله، وستر الله ألا يحدث أحدا بها، لأنه إذا لم يحدث أحدا بها فإنه معافى، وحينئذ يقول الله يوم القيامة: إذا تاب توبة نصوح عبدي سترتها عليك في الدنيا فها أنا أسترها عليك اليوم. وأما إذا وقع في الحرام فالأصل المجمع عليه عند العلماء أنه يندب له أن يستر نفسه وأن يتوب ويستغفر، ولا يجب عليه أن يطلب الحد، لأن ماعزا لما زنى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد كما في الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرده، فرجع غير بعيد ثم جاء وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. أربع مرات. أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه لا يشرع هتك الستر لا من الشخص ولا من غيره، ولذلك أجمع العلماء على أنه لو رؤي رجل يزني بامرأة ورآه أربعة شهود يثبت بهم الحد أن الأفضل لهم أن يستروه، لأنهم يندب لهم ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لهزال الذي دفع ماعزا على أن يعترف، قال له: هل لا سترته بثوبك؟ فهذا أصل في الشريعة الرحمة، وليس معناه الإعانة على الفساد، وإنما هو معونة على أن يتوب الإنسان ويصلح، لأن نشر الفساد ونشر الفاحشة والإخبار بها والتحدث بها يزيد من السوء، كما قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالسنة والأفضل أن يستر نفسه، فإذا ستر نفسه رضي أحسن الظن بربه وأخذ بأسباب التوبة التي هي الإقلاع عن الذنب والندم وعقد العزم على أن لا يعود. فإذا استجمع هذه الشروط فإنها توبة نصوح، فإذا تاب تاب الله عليه، وليس ولا ينبغي له أن يحدث بذلك حتى ولو بعد استقامته، فلا يأتي بعد استقامته ويقول: كنت أشرب الخمر وكنت أزني وكان البعيد يزني، أو يقول: ما من ذنب إلا وفعلته. هذا كله لا ينبغي، بل على الإنسان أن يستر نفسه. وهؤلاء العباد الذين تخاطبهم أولى بك أن تلتزم شرع الله، بدل أن تحدثهم بهذه الأمور حدثهم بفضل الله عليك، وقل: إن الديانة إن الطاعة خير وإن الاستقامة بر، بدل أن تخوض في هذه الأمور التي لا خير من ذكرها. وعليه فإن الأصل أن الإنسان يستر نفسه ويندب له الستر، وهذا أجمع العلماء رحمهم الله عليه. وأما بالنسبة للتوبة فإنها إذا استجمع شرائطها تاب الله عز وجل عليه، فإذا جاءه الشيطان وقال: لم تقبل توبتك أو لن يتوب الله عليك، فهذا كله من وساوس الشيطان. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حرمة فطهرني. فسكت عنه حتى أقيمت الصلاة فصلى، فلما صلى قال له: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر ذنبك. فالذي يأتي تائبا منكسرا هذا يرغب في التوبة، وإن ندمه كاف في التوبة ما دام أنه أقلع وكره المعصية وعقد العزم على عدم الرجوع، فينبغي أن يفقه عن الله ورسوله. وما يفعله البعض من أنه يكذب هذه التوبة ويسيء الظن بالله أن الله يغفر ذنبه ويتعاظم الذنب على الله، هذا خلاف الأصل الشرعي، لأن المنبغي أن يحسن الإنسان الظن بربه وأن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. وليس هناك أعظم من الشرك بالله، فإنه إذا تاب العبد منه تاب الله عليه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يتوب علينا وأن يرحمنا، وهو أرحم الراحمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.